وإخواننا ومشايخنا وعلمائنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك ومن كان له حق علينا ومن كان لنا حق عليه وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تفضل وتكرم وامنن علينا بالعتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ولا في ختام شهرنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا عاصيا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته أو أخذته ولا طالبا إلا وفقته ولا أسيرا إلا فككته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا أيما إلا زوجته ولا أيما إلا زوجتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ويقينا صادقا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا واعف عنا إنك أنت العفو الكريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أهلك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا قوي يا متين. ومن أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم استخدمنا لنصرة دينك. اللهم استخدمنا لنصرة دينك. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك. اللهم أقر أعيننا بنصرة دينك وبعز الإسلام والمسلمين بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس أجمعين. اللهم اهد رجال المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد أطفال المسلمين. اللهم احفظ أولادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وقرناء السوء. اللهم لا تسؤنا في أحد منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قرة عين لنا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وألحقنا بهم في الصالحين غير مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن سبقنا بالدعوة والإمامة في هذا المسجد. اللهم اغفر لعبدك محمد جميل غازي واغفر لعبدك عبد اللطيف إبراهيم واغفر لعبدك أحمد أبو عيسى. اللهم اغفر لهم أجمعين وألحقنا بهم في الصالحين غير مبدلين ولا مغيرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سؤلنا وسؤل كل من وصانا الدعاء وقضي حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم